بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أفضل يا أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالته العقيدة الوسطية، قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بالاعتقاد، ذكر الاعتقاد ماذا؟ إجمالا. فهذا شروع من المصنف عليه رحمة الله في إجمال اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأن الاعتقاد اعتقاد أهل السنة والجماعة لا يخرج عن هذه الستة الأركان، لا يخرج عن هذه الستة الأركان. فالشيخ أجمل هذه الأركان الستة، الذي يدور معتقد أهل السنة من أوله إلى آخره على هذه الأركان الستة، على هذه الأركان الستة. ومدار كما قلنا معتقد أهل السنة والجماعة على هذه الأركان الستة. وهذا يدل عليها حديث عمر رضي الله تعالى عنه فيما يروي عنه عبد الله وولده في قصة ماذا؟ مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فذكر له ما يتعلق بالإيمان، ما يتعلق بالإيمان. فهذه مباحث الاعتقاد، فمباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة ترجع إلى ستة أركان، ترجع إلى ستة أركان. فأجملها الشيخ عليه رحمة الله وأحال على حديث ماذا؟ عمر رضي الله تعالى عنه في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأركان هي الأركان ماذا؟ الستة. الأركان ماذا؟ الستة. إما أن تدل على الاعتقاد من حيث التضمن أو المطابقة أو الالتزام، أو ماذا؟ الالتزام. ومباحث هذه يعني المجملات فيما يتعلق بالأركان الستة ستأتي كلها بإذن الله عز وجل ماذا؟ مفصلة. وورد في هذا يعني ماذا؟ في هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما ذكر، قال: وهو الإيمان، أي هذا الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي لا يخرج عنه الاعتقاد. قال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال: والبعث بعد الموت. في حديث عمر ما يتعلق باليوم الآخر، نص الحديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بمبحث اليوم الآخر. أما والبعث بعد الموت هذا جاء في حديث أبي هريرة، وصحيح هذا جاء في حديث أبي هريرة. ولهذا كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يتحرى ألفاظ الكتاب والسنة، يتحرى ألفاظ الكتاب والسنة. فما هو الاعتقاد؟ قال: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. في حديث عمر يعني والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، كلاهما قد ورد في حديث عمر وحديث ماذا؟ أبي هريرة. وما يتعلق بالبعث الوارد في حديث أبي هريرة، لفظة البعث في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تدل على اليوم الآخر، تدل على اليوم ماذا؟ الآخر. فإن البعث يبدأ من الحياة البرزخية الذي تكون ماذا؟ في القبور، الذي تكون ماذا؟ في القبور، وهي الحياة ماذا؟ البرزخية. ثم بعد ذلك يعني يأتي الأمر الآخر الذي بعده من الإيمان باليوم الآخر، وهو ما يحصل في عرصات القيامة. ثم بعد ذلك القسم الثالث يعني ما يتعلق بالجنة والنار، فهي ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الذي يمر بها الإنسان المرحلة حياة ماذا؟ الحياة البرزخية الذي هي ماذا؟ في القبر. ثم بعد ذلك ما يحصل في العرصات، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالدار الأبدية، إما نار، إما جنة وإما نار. كل هذا يتعلق باليوم الآخر، كل هذا يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. وعبر عنه المصنف كما قلنا بالبعث بعد الموت لحديث أبي هريرة. فعلى هذا ما خرج شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن ألفاظ الكتاب والسنة، فإنه يتحرى ألفاظ الكتاب والسنة في هذه النقول. هذا مجمل. ثم بعد ذلك يعني سيشرع فيما يتعلق بالتفصيل. الله لا يسأل. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، هذا الشروع من المصنف عليه رحمة الله في التفصيل بعد أن أجمل أركان الإيمان الذي يدور عليها معتقد أهل السنة والجماعة من أوله إلى آخره، شرع في تفصيل. ولهذا قال: ومن الإيمان، أي من بعض الإيمان، لأن ما سيتكلم، لأن من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بربوبية الله والإيمان بألوهية الله عز وجل. في هذا الكتاب ما سيطرق هذا الموضوع، ما سيطرق هذا الموضوع. إذن من الإيمان، قال: ومن الإيمان، أي من بعض الإيمان. فمن هذه تبعيضية، هذه من ماذا؟ تبعيضية، لأنه ما سيتكلم على يعني عموم الإيمان بالله الذي يتضمن يعني ثلاثة أشياء: الإيمان بالله بما ذكر هنا فيما يتعلق أسماء وصفاته، والإيمان بالله فيما يتعلق بربوبيته، والإيمان بالله فيما يتعلق بألوهيته سبحانه وتعالى. فهذه من تعتبر ماذا؟ تبعيضية. فهذا شروع كما قلنا من المصنف عليه رحمة الله في ذكر ما يتعلق بمباحث اليوم، مباحث ماذا؟ الاعتقاد. وأول مباحث الاعتقاد الإيمان بالله فيما يتعلق بأسمائه وصفاته. ولهذا المبحث الذي طرق الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله نصف الواسطية عليه، نصف الواسطية على مبحث الإيمان بأسماء الله وصفاته. والسبب في ذلك، لماذا أسهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وأطال النفس فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته؟ قالوا: لأن الإنسان لا يمكن أن يعرف رب من حيث الربوبية ولا من حيث الألوهية، لا من حيث اعتقادي بأنه الخالق المدبر المالك إلى آخره، ولا أنه ماذا؟ المعبود، إلا إذا تعرف عليه من طريق أسمائه وصفاته، إلا إذا تعرف عليه من طريق أسمائه وصفاته. هذا هو المعنى الذي من أجله أسهب كما قلنا شيخ الإسلام وأطال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في ذكر مبحث الأسماء ماذا والصفات، في ذكر مبحث الأسماء ماذا والصفات. فإن الإنسان لا يعرف ربه إلا إذا تعرف عليه عن طريق أسمائه وصفاته. من هذا الذي يعبد؟ من هذا الذي يدعى؟ فلا بد أن تتعرف ماذا عليه. ولهذا يقول العلماء في العبارة المشهورة: من كان لله أعرف كان لله أعبد، من كان لله أعرف كان لله أعبد. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة من المسائل قال: إني لأعلمكم ماذا بالله وأتقاكم لله. ولهذا يقولون: من كان أعلم بالله كان أطوع وأعبد ماذا لله عز وجل. فكيف يتعبد الإنسان لربه سبحانه وتعالى سواء كان في جانب الربوبية أو كان في جانب الألوهية إلا بمعرفته؟ ومعرفة الله سبحانه وتعالى مبنية على معرفة أسمائه وصفاته. فكان هذا المبحث مهم جدا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن أكبر انحراف فيما يتعلق مسائل الاعتقاد، فيما يتعلق مسائل الاعتقاد يعني وخاصة في من ينتسب ماذا الإسلام، وقع في باب الأسماء والصفات. أكبر ما حصل من الانحراف فيما يتعلق بأهل القبلة في باب أسماء الله وصفاته. من أجل هذا الأمر اعتنى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بالإطالة في هذا المبحث في باب الواسطية، مع أن كتاب الحموية يعني خاص فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، وهكذا كتاب ماذا التدمرية خصص كتابين لما يتعلق بصفات الله عز وجل. أما هذا الكتاب فأجمل فيه معتقد أهل السنة والجماعة، ولكنه أكثر من ذكر مبحث الأسماء والصفات، جمع بين مبحث الأسماء والصفات. والسبب في ذلك ما قلنا عائد ماذا لأمرين: الأمر الأول أنه لا يمكن للعبد أن يتعرف على ربه تبارك وتعالى ويتعبد له بعبادة ماذا تامة كاملة إلا إذا عرف بأسمائه وصفاته. ثم المعنى الثاني كما قلنا أن أكبر انحراف حصل عند من ينسب ماذا ربما إلى الإسلام هو في باب أسماء الله وصفاته. فإنهم يعني طوائف كما سيأتي معنا، طوائف كما سيأتي معنا، منهم من يعني ماذا منهم المعطلة، ومنهم ماذا الممثلة، ومنهم من استقام على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات من غير تمثيل وتنزيه من غير تعطيل، وهم أهل الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. فانقسم الناس في هذا إلى أقسام ثلاثة. ملخص فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أن الناس انقسموا فيها إلى ثلاثة ماذا أقسام، قسم مثل الله جل وعلا بخلقه، وقسم عطل الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته، وقسم أثبت لله جل وعلا ما أثبته ماذا لنفسه من غير ماذا تمثيل. وهكذا نزه الله سبحانه وتعالى ماذا يعني ما نزه الله سبحانه وتعالى من غير ماذا تعطيل، من غير تعطيل على منوال قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففيه إثبات وفيه ماذا نفي، فيه ماذا إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا، ونفي يعني ما يتعلق بالمماثلة والمشابهة. فمن أجل هذا المعنى يعني ابن تيمية عليه رحمة الله أطال النفس في الواسطية إلى حدود نصف الكتاب فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، في أسماء الله ماذا وصفاته. ثم بعد ذلك سيأتي معنا مبحث بإذن الله عز وجل الكلام على أهل التعطيل وأنهم فرق ماذا ثلاث، أهل التعطيل وأنهم ماذا فرق ماذا ثلاث، تخيلية وتجهيلية وتأويلية، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الفرق. فكما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول ومن الإيمان بالله، ومن الإيمان أي ما هو كل الإيمان بالله، فإن الإيمان كما قلنا بالله عز وجل يتضمن ثلاثة ماذا أمور، إيمان بالله جل وعلا في ربوبيته، إيمان بالله جل وعلا في ألوهيته، إيمان بالله جل وعلا في أسمائه وصفاته. وباب الربوبية قد ألف فيه العلماء كتب خاصة، باب الربوبية ألف فيه العلماء كتب ماذا خاصة من أجل الردود على الملاحدة، وإلا لا ينكره أحد، لا ينكره ماذا أحد. وألف العلماء أيضا فيما يتعلق بمبحث الألوهية بسبب ما حصل في ماذا من الخصومات بين الأنبياء وبين أقوامهم، فألفت في ماذا مؤلفات، منها كتاب التوحيد ومن أحسنها منها كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب النقدي عليه رحمة الله. أما ما يتعلق مسائل العقائد فالتركيز فيها إنما هو على أسماء الله عز وجل وصفاته، ثم ألحقوا بها ماذا مباحث تتعلق بالاعتقاد، مباحث تتعلق بالاعتقاد تفسيرا وشرحا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه ذكر أركان الإيمان، الذي فيه ذكر ماذا أركان الإيمان. فهم إذا قالوا عقيدة فهم يشرحون هذا الحديث فقط، إذا قال العلماء عقيدة إنما يشرحون حديث عمر رضي الله تعالى عنه في أركان الإيمان، ويشرحون حديث أبي هريرة فيما يتعلق بأركان ماذا الإيمان، ما يتعلق بأركان الإيمان. فمعتقد أهل السنة والجماعة لا يخرج عن هذه الأركان الستة، فجرت عادة العلماء أنهم يذكرونها مجملة ثم بعد ذلك يذكرونها ماذا مفصلة، يذكرونها ماذا مفصلة. وهكذا فعل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهكذا فعل من سبق من العلماء يمشون على هذا المشي، ذكر الشيء من حيث الاعتقاد إجمالا ثم ذكره من حيث ماذا التفصيل، وهذا أدعى للفهم، هذا أدعى ماذا لي الفهم. فلا يهجمون على ما يتعلق بمباحث الاعتقاد تفصيلا مباشرة، وإنما يذكرون الأشياء مجملة ثم يذكرونها ماذا مفصلة، ثم يذكرونها ماذا مفصلة. وفي هذا كما قلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله سيذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، وركز على هذا الجانب. كما قلنا الخلاف أشد ما يكون في باب الصفات لا في باب الأسماء، في باب الصفات لا في باب الأسماء. فالفرق من جهمية، من معتزلة، من أشاعرة، الجهمية إنكار للأسماء والصفات عموما، إنكار للأسماء والصفات ماذا عموما، المعتزلة إنكار للأسماء دون ماذا يعني ماذا إنكار ماذا للصفات دون الأسماء، وتأتي الأشاعرة تثبت ماذا الأسماء وتثبت ماذا بعض الصفات وتنكر ماذا بعض الصفات. معنى ذلك أن أكثر الانحراف الذي حصل في الطوائف هو فيما يتعلق بصفات الله عز وجل التي بها يتعرف الإنسان على ربه تبارك وتعالى. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى ربه تبارك وتعالى ويتعرف عليه ويتعبد له حق التعبد إلا إذا عرفه، من أين سيعرفه إلا من طريق أسمائه وصفاته. لهذا كما قلنا اعتنى العلماء بمبحث الأسماء والصفات وألفوا فيه المؤلفات وصنفوا فيه ماذا المصنفات، ومر معنا أن من أحسن المصنفات، أحسن ماذا المصنفات التي أجملت عموما يعني معتقد أهل السنة والجماعة هو العقيدة ماذا الوسطية على صغر ماذا فيها، لكنها ذكرت مجمل اعتقاد أهل السنة، معتقد ماذا أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بمباحث اليوم الآخر، فيما يتعلق بمباحث ماذا اليوم ماذا الآخر، إما مطابقة كما سيأتي معنا تفسير هذه الكلمة، وإما تضمنا وإما التزاما، وإما ماذا التزاما. فعقيدة أهل السنة والجماعة تدور على هذا الحديث، تدور على هذا ماذا الحديث، وهو حديث عمر وحديث ماذا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والمصنف كما قلنا بدأ بالأهم، بدأ ماذا بالأهم، وهو ما يتعلق بصفات الله عز وجل، ما يتعلق بصفات الله عز وجل. فمن هو هذا المعبود الذي نتعبد له ونتقرب إليه؟ فلا بد أن نتعرف على نعوته وأوصافه، لا بد أن نتعرف على نعوته ونتعرف ماذا على أوصافه حتى نتعبد يعني ماذا له سبحانه وتعالى كما أراد، حتى نتعبد له سبحانه وتعالى كما أراد. ولهذا كما قلنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول جماعة من العلماء: من كان بالله أعلم، من كان بالله أعلم كان لله عز وجل ماذا أعبد. لهذا كما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أخشى الناس لله عز وجل، والسبب في ذلك بسبب عظيم معرفته لربه تبارك وتعالى. وكلما كان الإنسان جاهلا بربه سبحانه وتعالى كلما كان قليل العبادة والتعبد لله، كلما كان قليل. والعبادة ليست يعني محصورة في شيء، التعبد من حيث حفظ سمعه وبصره إلى آخر ولسانه. فكلما كان الإنسان أعلم بالله عز وجل فيما يتعلق بأسمائه وصفاته كان لله أخشى وأعبد. ولهذا إذا رأيت الإنسان في منأى وبعد عن التعبد لله جل وعلا، عنده تقصير فيما يتعلق بالتعبد لله عز وجل، معناه أنه ما عرف الله، ما عرف الله عز وجل حق ماذا محق ماذا معرفته. ولهذا كان الأنبياء والرسل من أعرف الناس برب العالمين سبحانه وتعالى، لهذا قام بقلوبهم من حيث الاعتقاد وبأبدانهم من حيث العمل ما لم يقم بقلب وبعمل يعني ماذا غيرهم من الأنبياء، وهكذا من الرسل، من الأنبياء ماذا والرسل. فهذا المبحث مبحث مهم جدا، وما يتعلق التعرف على أسماء الله عز وجل وعلى صفاته. والمصنف كما قلنا ما يعني ماذا يدخل فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل، التركيز سيكون على صفات الله عز وجل، لأن أكثر الانحراف إنما وقع في صفات الله عز وجل، إنما وقع في صفات الله عز وجل. ويا سبحان الله، كما يقول بعض العلماء، مع أن الأدلة قد تكاثرت من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمر بك حديث ولا تمر بك آية إلا وفيها ذكر لنعوت الله عز وجل ولصفات الله سبحانه وتعالى. مع هذه الكثرة من الأدلة والبراهين سواء كانت عقلية أو نقلية أو فطرية، إلا أنه قد حصل ماذا الخلاف، إلا أنه قد حصل الخلاف. ولهذا يتعجب العلماء كيف يخالف هؤلاء مع كثرة الأدلة الفطرية والنقلية والعقلية على هذه الصفات، على صفات الله عز وجل، مع وضوح هذا ماذا الأمر في باب الاعتقاد فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، إلا أنه قد حصل الخلط والخبط مع وضوح هذا ماذا الباب وكثرة ماذا أدلته. ليست يعني دليل ولا دليلان ولا ثلاثة ولا أربعة، تقرأ من أول القرآن إلى آخره وإذا به يتحدث عن صفات الله عز وجل، أحيانا تأتي أحكام عملية وإذا بها ذكر أسماء وصفات لله جل وعلا، وهكذا تأتي أحكام ماذا اعتقادية أو أحكام تتعلق بما هو من قبيل الأخبار، إلا وفيها ذكر لأسماء الله وصفاته. مع وضوح هذا الباب وما يتعلق بأسماء الله وصفاته، إلا أنه قد وقع فيه الانحراف، سبحان الله، وقع فيه ماذا الانحراف. وهذا الباب يعتبر ماذا من أهم الأبواب، فإن العبد إذا لم يعرف ربه كيف سيتعبد له، فإن العبد إذا لم يعرف ربه كيف سيتعبد له. لهذا سبحان الله هؤلاء لما أنكروا الأسماء والصفات أو أنكروا بعض الأسماء والصفات لله جل وعلا، ما قدروا الله حق قدره، يقولون كيف ينزل تخلو منه السماء ويكون مع الخلق، هذا يدل على ماذا؟ على عدم تعظيم لرب العالمين سبحانه وتعالى، والسبب لجهلهم بأسماء الله وصفاته. وإلا فمن عرف الله عز وجل حق المعرفة بأسمائه وصفاته ما خاف في هذه الأشياء، ما قال في هذه الأشياء، وإنما يقول آمنا. انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمعون هذه الآيات وهذه الأحاديث الذي فيها ذكر الأسماء والصفات، لكنهم عرفوا قدره وعرفوا عظمته فما خاضوا في هذا الأمر آمنوا بها مباشرة، آمنوا بها ماذا؟ مباشرة. فجاء المتأخرون فخاضوا في هذه الأسماء والصفات، يدل على جهلهم بالله، يدل على جهلهم ماذا؟ بالله. ولهذا يقول العلماء في أهل السنة والجماعة أنهم ماذا؟ أرحم الخلق، أعلم بي يعني ماذا؟ أعلم بالحق وأرحم بالخلق، أعلم بالحق وأرحم بالخلق. وهكذا قال الله جل وعلا في نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الرحمة. ولهذا كما قلنا كلما كان الإنسان أعلم بالله كلما كان أرحم بالخلق، كلما كان أرحم بالخلق. ولهذا من أوصاف كما قلنا أهل السنة والجماعة أنهم من أعلم الناس بالحق ومن أرحم الناس للخلق. انظر إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام الذين يقتدون به كيف كان رحيما بأصحابه والأعراب رجالا ونساء وصغارا وكبارا، رحمة عظيمة، رحمة ماذا؟ عظيمة. بمجرد أعرابي يعني عنده جلافة وعنده غلظة، إلا أنه لما يجالس النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يدخل الإيمان ماذا إلى قلبه لما يرى من الرأفة والرحمة. هذا رجل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة، فيقول رجل يسأل عن دينه، جاهل بدينه يسأل عن دينه، فيترك النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة فينزل، فيجعلون لماذا؟ كرسيا، فيجلس على الكرسي عليه الصلاة والسلام ويعلم هذا الرجل ماذا؟ دينه، ثم يرجع يواصل الخطبة، ثم يرجع يواصل ماذا؟ الخطبة. وهكذا يدخل أعرابي فيقول: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله لنا نبي الرحمة. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالرحمة تنزل آثار رحمة الله عز وجل، وهو ما يتعلق به المطر. ففي أن هذا الباب من أهم الأبواب. فلماذا أهل السنة يصولون ويقولون في هذه الأبواب؟ لماذا؟ لأن هذا يترتب عليه معرفة الله وعدم معرفة الله. من لم يثبت الأسماء والصفات لله جل وعلا قالوا هذا ما يعترف برب العالمين، هكذا يقولون. يلزم من قول من لم يثبت اسما ولا صفة لله جل وعلا أنه لا يعترف بالرب سبحانه وتعالى ولا بالإله سبحانه وتعالى، والسبب أنه ما من شيء موجود إلا وله الصفات، ما من شيء موجود إلا وله ماذا؟ الصفات. لو لم يكن من هذه الصفات إلا صفة الوجود، فكون هذا الإنسان ينفي أسماء وصفات معنى أن هذا لا يعترف بشيء اسمه رب ولا يعترف بشيء اسمه ماذا؟ إله. إذن لابد ندخل من هذا المدخل حتى نتعرف على رب العالمين سبحانه وتعالى أكثر، لابد أن ندخل باب الأسماء والصفات. ولهذا كما قلنا خاض العلماء خوضا عظيما، أكثر مباحث الاعتقاد فيما يتعلق بمن ينسب إلى الإسلام خاضوا معه فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، خاضوا معه فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته حتى يتعرف على الرب سبحانه وتعالى. فإن لم يثبت اسما ولا صفة معناه ينكر الرب، لازم قوله أن ما في رب، أن ما في ماذا؟ ما في رب، لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا هو يعني سبحان الله. هذا يدل من لازم قولهم أنه لا معبود ولا إله، لا معبود ولا إله ولا رب سبحانه وتعالى. فلهذا كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ركز في هذه العقيدة الواسطية، مع أنه يبحث مبحث الصفات في كتب مستقلة كالحموية التدمرية، لكنه ركز في بداية الواسطية أن يذكر لهذا القاضي الذي جاء يسأل ماذا عن العقيدة الصحيحة حتى يعتقدها وأهل بيته، ذكر له ماذا؟ نصف الواسطية فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا. من أجل ماذا؟ يعني ما سيعرف اليوم الآخر وما يتعلق بأحكام الأخلاق والآداب ومعاملة الصحابة وعقيدته نحو الصحابة إلا إذا عرف ربه أولا، إلا إذا عرف ربه أولا ويتعرف على ربه سبحانه وتعالى عن طريق أسمائه وصفاته. فكان هذا المبحث من أهم ما يكون في الواسطية، هذا المبحث هو مبحث الأسماء والصفات من أهم مباحث الواسطية. من أجل ذلك كما قلنا أطال النفس في الشيخ الإسلام، أطال النفس فيه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لأنه إذا استقر هذا المبحث في قلب الإنسان استقرت المباحث التي ستأتي بعده، لأنها فرع عنه، فرع عن إثبات ماذا؟ اعترافي برب العالمين. فإذا اعترف برب العالمين اعترف باليوم الآخر وما يتعلق بالقضاء والقدر والملائكة وما يتعلق بحق الصحابة وهكذا، باقي المباحث فإنها تتفرع عن الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان لا يكون إلا بمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فتجعله أصلا، هذا تجعله أصلا منه بإذن الله عز وجل تنطلق في إثبات يعني ما ذكره الله عز وجل من مباحث اليوم الآخر وما يتعلق بالملائكة وما يتعلق كذلك بالقضاء والقدر، وهكذا الاعتقاد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن للإنسان تلك المعتقدات إلا إذا أثبت هذا المعتقد الأصل الذي هو مبحث الأسماء والصفات. لقلنا لأجل هذا المعنى ذكره شيخ الإسلام وخاض فيه وأطال، فذكر لأمرين كما قلنا، ذكر ماذا لي أمرين بسبب كثرة الانحراف فيه. والأمر الأول كما قلنا لأن الإنسان لا يعرف ربه إلا عن طريق معرفة أسمائه وصفاته، فهذا ملخص إن شاء الله يأتينا التفصيل في الكلام على الإيمان الأول أو الإيمان بما وصف به نفسه، والكلام على هذه المسائل سيأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل. ونذكر أيضا تقاسيم الفرق التي انقسمت في هذا يعني الباب بشيء ماذا من التعليق، ثم نمشي شيئا فشيئا حتى نأتي على الكتاب. بارك الله فيك، جزاك الله خير.